بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في الكلام مع منكري الصفات والشبهة التي يتعلقون بها، وقد ذكرنا بالأمس الرد عليهم، وذكرنا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قالوا هؤلاء الذين ينكرون الصفات، إذا قالوا لنا، قالوا: أنتم إذا أثبتتم صفات الله فقد كيفتم الله، كيفتم الله سبحانه وتعالى. إذا أثبتتم الصفات مثل الأولى، يقولون كيفتم الله وشبهتم الله. فنحن نرد عليهم أيضا برد آخر، ونقول لهم: نحن كما ذكرنا نعرف اللفظ ونعرف المعنى، ولا نعرف الكيفية والحقيقة التي هي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومعرفة معنى الصفة، معرفة معناها لا يعني معرفة كيفيتها، لا يعني معرفة كيفيتها. وسنضرب لكم مثالا مهما، بل مثالين مهمين جدا، وهذان المثالان يذكرهما أهل العلم دائما، وهذه توضح هذه المسألة بشكل واضح جدا، فانتبهوا لهما. المثال الأول: نسأل أولئك الذين يقولون أنكم إذا أثبتتم الصفات فقد مثلتم الله أو كيفتم الله، نقول لهم: الجنة هل فيها نعيم؟ نسألهم هذا السؤال، نقول: هل في الجنة نعيم؟ بلا شك أنهم سيقولون نعم. نقول لهم: هل في الجنة أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل؟ يقولون نعم، هذا قد ذكرها الله. نقول لهم: هل في الجنة رمان؟ بلا شك، لأن الله يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان. هل في الجنة نخل؟ يقولون نعم. هل في الجنة عيون وخيام؟ يقولون نعم، لأنهم لو قالوا لا هذا تكذيب للقرآن. فإذا قالوا نعم، قلنا لهم: كيف نخل الجنة؟ كيف نخل الجنة؟ وكيف رمان الجنة؟ نحن نعلم، نحن نعلم ما معنى رمان وما معنى نخل، هذا معروف عند أي عربي أو إنسان يتعلم العربية، هذا معروف عندما يقال له نخل ويقال له رمان ويقال له زرع، وهذه عين وهذه خمر وهذا عسل وهذا لبن وهذا ماء، هذا معروف، المعنى معروف. لكن هل نحن نعلم الكيفية؟ لا، ما نعلم الكيفية، إنما نعلم هذه الأشياء التي هي مسمياتها في الدنيا، أما كيفيتها في الجنة فلا يعلمها إلا الله، لأن الجنة يعني فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وقد تناول قطفا من الجنة، قال: لو أخذت هذا القطف، لو قطفته هذا العنقود من العنب، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني لأكلتم من هذا العنقود ما بقيت الدنيا. فأمور الجنة الكيفية والحقيقة لا نعلمها، إنما نحن نعلم المعاني. وإلا ما الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نعيم الجنة إذا كنا لا نعلم المعنى، لا نعلم المعاني، وإنما فقط هكذا ألفاظ، نقرأ القرآن ألفاظ ولا نفهم ولا نعلم معانيه. فهذا الرد يكون ردا على أولا منكري الصفات، نقول لهم: لا يلزم أننا إذا أثبتنا الصفة أننا أثبتنا الكيفية، لا، الكيفية يعلمها الله ونحن نعلم المعنى. وفيها أيضا رد على أولئك الذين قد تكلمنا عنهم، وهؤلاء وهم شر وأخطر، هؤلاء الذين يسمون المفوضة، هؤلاء يظهرون الزهد ويقولون: نحن نؤمن أن في الجنة نعيم، ونؤمن أن في الجنة عسل ورمان ونخل وزرع. طيب، هل أنتم تعرفون ما هو الفرق بين الرمان والزرع؟ قالوا الله أعلم، المعنى هذا يعلمها الله. المعنى يعني كلمة رمان عندكم ما تعرفون ما معنى كلمة رمان؟ يقولون الله أعلم، نكل العلم إلى الله، ما ندري ما هي رمان، هل هو طائر، هل هي شجرة، هل هو شيء يشرب، هل هو ما ندري ما هي رمان. أقول لهم الرمان معروف في اللغة العربية عند أي عربي، والعسل معروف عند أي عربي وعند من يعرف العربية وعند غير من يعرف العربية، العسل معروف. وهكذا هؤلاء الذي يسمون أنفسهم المفوضة يقولون نفوض المعنى إلى الله، نفوض المعنى إلى الله. نقول لهم فما الفائدة أن الله ذكرها لنا في القرآن ما دام أن الله يذكر لنا أشياء ما نعرف ما هي، ما نعرف ما هي، ما الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا ويقول لكم في الجنة رمان ونخيل وأعناب ولكم فيها يعني أزواج ولكم قصور ولكم، هذه أشياء كلها معروفة المعنى، لكن كيفية الكيفية لا نعلمها نحن، يعلمها الله سبحانه وتعالى. فانظروا ما أسهل، ما أسهل الحق وأوضح الحق. وكذلك من المثال الثاني الروح، نحن نؤمن بالروح، أن الآدمي خلق الله فيه الأرواح، وهذا الروح إذا خرجت مات الإنسان، فهذه الروح التي بها الحياة وصفها الله بأوصاف، وصفها الله بأوصاف، ونحن لم نرها هذه الروح ولا نعرف حقيقتها ولا نعرف كيفيتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن وصفها الله بأنها تقبض، يقبض الروح وتصعد إلى السماء، تأخذها الملائكة وتصعد بها إلى السماء، وإذا كانت روح الكافر ترد عليه ترد إلى يعني الأرض، وكذلك روح المؤمن ترد إلى جسده وقت السؤال، وهكذا. هذه صفات كلها وصفت بها هذه الروح، ونحن لا نرى هذه الروح ولا نعرف حقيقتها ولا نعرف كيفيتها، لكن نؤمن أنها تقبض وأنها تصعد إلى السماء وأنها تعاد إلى البدن. فلو جاء شخص يقول تسأله تقول ما معنى أن الروح تصعد إلى السماء؟ نحن نعلم معناها، ما معنى الصعود إلى السماء وما معنى أن الملائكة أخذتها، لكن هل نعلم الكيفية؟ نقول يا أخي الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والحقيقة الروح هذا، لكن هذه الأشياء الصفات نعلم معانيها. وهذا تقرير مهم جدا يعني بهذه المسألة، أننا نرد على هؤلاء الذين ينكرون الصفات بهذين المثالين، بنعيم الجنة وبالروح، صفة الروح. نعيم الجنة موصوف وصفه الله سبحانه وتعالى لنا ونحن نعلم المعاني، وإنما الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان انظروا كم يفرح الإنسان عندما يتذكر الجنة ويتذكر ما فيها من الأنهار والأشجار، وعندما تسمع القارئ يقرأ سورة الرحمن كيف تتأمل أنت وتتدبر في القرآن وتخشع عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جنات أفنان وغصون فيهما عينان تجريان، معروف عيون تجري، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، معروف الفواكه وأنها يعني أنواع الفواكه فيها، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف أو قبل ذلك متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه كلها أشياء نحن نعلم معناها، وإلا فما الفائدة أننا وكيف سنتدبرها ونحن لا نعلم معناها؟ إنما حقيقتها وكيفيتها يعلمها الله، لها كيفية ولها حقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الرد القوي الواضح على من يفوضون يقولون لا نعلم ما معنى زرع ولا ما معنى نخل ولا نعلم ما معنى كذا، ما سيقولون هكذا، الناس كلهم سينتقدونهم، سيقولون نحن نعلم ما معنى النخل والزرع. فإذا جاءوا عند صفات الله سبحانه وتعالى قالوا لا نعلم. الله سبحانه وتعالى يقول هو السميع البصير، هل تعلمون معنى السمع والبصر؟ قالوا لا نعلم، نفوض العلم إلى الله، نحن نفوض العلم إلى الله. فيظن بعض الناس الذين ما عندهم علم أن هؤلاء عندهم ورع، أنهم يكلون العلم إلى الله، هذا ليس بورع، هذا إنكار لصفات الله عندما يقولوا لا نعلم معناها. إذن الله يخاطبنا بكلام غير مفهوم لنا، فكيف نتدبره؟ كيف نتدبره؟ إذا قيل لهم بل يداه مبسوطتان، ما معناها؟ تعلمون ما معنى اليدين؟ يقولوا العلم المعنى عند الله سبحانه وتعالى، فنفوض المعنى إلى الله. الرحمن على العرش استوى، نفوض معناها إلى الله، لا نعلم ما معناها. صح الآية، نؤمن بالآية هكذا، لكن لا نعلم ما معناها. نقول لهم قد لبس عليكم الشيطان، فنحن نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية، يعلمها الله سبحانه وتعالى. نحن نعيد هذا الموضوع ونكرره لأنه من أهم أبواب الأسماء والصفات، وبه يترتب عليه فهم الأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.